لو ما كانش في حركة بذاتها كل حاجة تفضل ايه؟ تفضل موجود. يبقى اذا نوحي ونوح خدها على ايه؟ على اوسع ايه؟ معانيها. وخد الوارثون ايضا على ايه؟ على اوسع معانيها. طب الوارث اللي نعرفه ايه؟ اللي بنورث اللي مات. اهو ربنا حيورث اللي ايه؟ كل اللي كنا بنورثه ده. إنا نحن نورث الأرض إيه؟ الله ومن عليها. يبقى شوف الميراث بتاع ربنا إيه؟ ورث المتروك والتارك أيضا. ورث المتروك إيه؟ والمسألة طبيعية. ليه؟ لأن أنتم أنا ما أعتبرش ودة بتاعتي. وهي أصلها إيه؟ أنا خلقك وخلق ليه؟ خلصت المسألة حتى الحاجة بتاعتي. لكن الورث في الدنيا بياخد اللي من عمل مين؟ ولا بيورث ولا بيورث التارك. وانما يورث الايه؟ المتروك ويشوف الحكيم ويبعد التارك ويدفنه في الارض ويدمدم عليه. الله شوف بقى الفرق. بقى هو ايه؟ هو الوارث من البشر يورث الايه؟ المتروك من البشر. انما ما يورث اللي ورث. بل ياخده ويدفنه بقى ولذلك الناس اللي عز عليهم ان يموتوا لهم ميت ويقول لك لا مش عارف ايه ويمسكوه مش عايزين النقاش ما تطلع ابدا. طب سيبوك فيهم اسبوع ولا حاجه ما طاقوش ساعتين ويقوم يبوسوا في ايد الناس يقولوا تعالوا شلوه ودوكم. تبقى انت ورثت مين؟ انت ورثت المتروك. انما التارك انما هو قال انا ورثت دايبه. بل اللي كان تارك ده هيبقى في حياة عندي ارغب من ما كان فيها. ليه؟ لانه هياكل بقى ويشرب ويتمتع بدون تعب. كل ما تمر عليه حاجة بذهنك ايه؟ التفت يلاقيها ايه؟ يبقى الله نعم الوارد.